لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة ضلالة وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة وهكذا، صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخواني الكرام، ما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية وكتابه إغاثة الأهفان في مصايد الشيطان، وما زلنا مع القلوب وأحوال القلوب، وأثر ذلك على أثر الوحي على القلوب. وكنا توقفنا عند قول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي أو من كان كافرا ميت القلب مغمورا في ظلمة الجهل فهديناه لرشده. وهنا مغمور يا إخواني الكرام ده بنسميها البيئة التي أنت صانعها وتغمر قلبك فيها، يعني كل واحد بينقي البيئة اللي هيمشي فيها. البيئة دي نظام كامل، نظام شامل في النوم والطعام والشراب، يعني وكل حقبة زمنية من حياة العبد بيبقى لها ايه؟ بيبقى لها نظام. يعني اللي عنده 20 سنة مش زي اللي عنده 30، مش زي اللي عنده 35. كل واحد بيبقى له ايه؟ بيبقى له طقوس زي ما بيقولوا، يعني واضح؟ في نظام. هو قايم من النوم يقول لك بس خلاص عشان لسه قايم من النوم، اصل لسه ما شربش القهوه بتاعته، اصل لسه ما شربش الشوربه بتاعته، اصل مش عارف ايه، اصل بيلبس كذا، اصل بيعمل كذا، فبينغمر في المساله عما انذر به، يعني عن بينغمر عن الرساله الاساسيه يا اخواني الكرام. شهوات بقى، كوره، افلام، كذا كذا كذا. فهو يا اخواني الكرام يعني هذا بمنزله الميت، اللي هو صاحب الكافر هو بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها، يعني لا نفع ولا ضر، يعني من مكروه. فهداه الله عز وجل للإسلام ونعشناه به، فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها ويعمل في خلاصها، ويعمل إخواني ويعمل في خلاصها، يعني من عذاب الدنيا والآخرة وعذاب القبر كذلك، واضح؟ يعني من سخط الله وعقابه، فأبصر الحق بعد عماه، يعني وعنه وعرفه بعد أن بعد جهله به، واتبعه بعد إعراضه عنه، وحصل له نور وضياء يستضيء به. نقطة مهمة جدا، نور يستضيء به في الدنيا والآخرة، يعني بمراحلها سواء في القبر أو سواء في يوم القرار، فيمشي بنوره بين الناس وهم في سدف الظلام، كما قيل يعني ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري، الناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهار. ولهذا يضرب الله سبحانه المثلين، دي عايزة وقفة بقى يا إخواني الكرام. احنا سبق ان احنا وضحنا المثلين دول فين؟ بالوبل الصيب، ماشي يا اخواني؟ لهذين المثلين ضرب الله عز وجل للميت والايه؟ والحي، للميت القلب وحي القلب، ضرب الله عز وجل في كتابه مثلين، المثل المائي والمثل ايه الناري، لوحيه ولعباده، يعني واضح. فأما الأول وهو المثل ايه المائي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية، الماء اللي هو ايه بيمثله شبه مين؟ الوحي المنزل. القرآن يا إخواني الكرام فيه الحياة، فيه النور، فيه الهداية، فيه الشفاء. يعني أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فضرب الله عز وجل لوحيه أيها الإخوة الكرام المثل بالماء، يعني الوحي زي الايه ضرب له المثل بالايه بالماء الذي ينزل من السماء لما يحصل به من الحياة وبالنار لما يحصل به من الإضاءة والإشراق. ولو ذهبنا إلى كتاب الوابل الصيب عندما يتكلم الإمام ابن القيم عن فوائد الذكر ويتكلم عن الفائدة 36 ويقول إن الذكرى إخواني الكرام ويقول إيه إن الذكرى يا إن الذكرى يا نور للذاكر في الدنيا، إن الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره. وأنا عايز أقول نقطة مهمة جدا بالنسبة للذكر، الذكر يا إخواني يعني مرحلة ثابتة مستديمة متوالية متتابعة للاستعداد لأي عبادة. يعني عايز تستعد للصلاة لازم تكون ايه دائم الايه، عايز تستعد لرمى الجمار تكون دائم الذكر، عايز تستعد للعشر الأواخر من رمضان دائم الذكر، عايز تستعد لاستقبال رمضان دائم الذكر، عايز العشر الأواخر من الحجة دائم الذكر دايما. يقوم انت بتعمل ايه اما انت تذكر الله كثير جدا وانت داخل على الصلاة بتلاقي ان قلبك ابتدى يعمل ايه يتحرك لقدام. وضع اخواني الكرام فإن الذكر من أعظم التمارين يعني والتدريبات لإيه؟ لحضور القلب، يعني إنه يعيش مع الله عز وجل. يعني حتى الدعاء دايما الدعاء يقول لك إيه أو تعمل الأول تذكر الله عز وجل، توحد الله، تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات واضح والله أكبر 10 مرات وبعدين تطلب حاجتك. يعني انت بتعمل ايه دايما ايه تمام. فالذكر دايما كما يقول فان الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاد. يبقى في كم مكان؟ 3، نور في الدنيا ونور في القبر ونور ايه. انت متخيل يعني انت لو هيودوك في حته ضلمه وحته مقطوعه بتخاف ولا بتروح كده شجاع؟ ها بتخاف. طب اديني كشاف، طب اي حد يجي معايا، ده انت بتبقى رايح الحمام في البيت وتخاف وتقول لامك تقف جنبك عشان انا بخاف، مش ده اللي بيحصل؟ مش كده ولا ايه؟ وبتخاف في الاسانسير عشان النور بايه؟ بيقطع. طيب امال هتعمل ايه في القبر؟ اذا كان انت بتخاف وانت في الدنيا وامك فوق وابوك جنبهم واخواتك اهو والشعب كله قاعد جنبك. طب وانت داخل في القبر لوحدك هتعمل ايه؟ محتاج نور. ايه النور ده اللي بتستعد من دلوقتي لهذا النور في القبر بالايه؟ بالذكر. يقول فان الذكر نور يا إخواني، نور يعني في الدنيا ونور في القبر ونور له في معاده يسعى بين يديه على الصراط فما استناط القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه. وضع إخواني أومن كان يعني ميتا، أومن كان ميتا فأحييناه. يقول أومن كان أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالأول هو المؤمن استنار بالإيمان يعني ومحبته ومعرفته وذكره، والآخر هو من إخواني هو الغافل. الآخر هو من إخواني الآخر هو لو في كوباية والآخر إخواني هو من هو الغافل، الغافل عن الله تعالى، المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في ايه؟ في فوات هذا الايه؟ في فوات هذا الايه؟ النور. يعني واضح؟ يبقى هنا ايه؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبالغ في سؤاله ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وعن خلفه وأمامه حتى يقول واجعلني نورا. حديث أخرجه مسلم عن سيدنا ابن عباس. حتى وانت خارج في من البيت في دعاء داعي المشي الى المسجد يا اخواني، هو قلبي نورا وفصل نورا وعن يمين شورا وعن يميني نورا وعن شمال نورا وفوق النورا وتحت النورا وامامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. مش كده ولا يا اخواني الكرام؟ فهنا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي علمنا ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. فدين الله تبارك وتعالى نور، وكتابه نور، وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ، وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، وهو تبارك وتعالى إخوان الكرام نور السماوات والأرض، يعني ومن أسمائه النور. والظلمات أشرقت لنور وجهه. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوان الكرام يوم الطائف، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل به بسخطك، لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى. يعني واضح إخواني؟ لك العتبة حتى ترضى، يعني لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا إخواني الكرام. واضح؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. وفي بعض ألفاظ هذا الأثر: نور السماوات والأرض من نور وجهه. وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. وإخوان الكرام، فإذا جاء ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده أشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ مثل الشمس يومئذ بشمس ولا قمر، فإن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما وحجابه تبارك وتعالى النور. وقال أبو موسى: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قرأ قول الله جل وعلا: أم بورك من في النار ومن حولها، فاستنارت ذلك الحجاب بنور وجهه، ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره. ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف عن الحجاب شيئا يسيرا، ساخ الجبل في الأرض وتدكدك ولم يقم لربه تبارك وتعالى. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار. قال ذلك الله عز وجل إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء إخوان الكرام. ولهذا من بديع فهمه رضي الله عنه، بديع فهم الإمام ابن عباس ودقيق فطنته، وكيف وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التأويل. فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، لكن يستحيل إدراك الأبصار له، وإن رأته فالإدراك أمر وراء الرؤية. واضح إخواني؟ وهذه الشمس ولله المثل الأعلى، تراها لكن تدرك الشمس أبدا، لا ندرك ونراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من إيه ولا قريبا من ذلك. ولهذا قال ابن عباس لمن سأله عن رؤية وأورد عليه لا تدركه الأبصار، قال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال أفتدركها؟ قال لا. قال فالله تعالى أعظم وأجل يا إخواني. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنوره وضع في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون. ودي أمر زيادة عن الكلام اللي قاله ابن القيم في كتاب إيه؟ غسل اللفان. هو هنا ضرب كم مثل هنا في الإغاثة؟ الإغاثة الماء والإيه؟ لا ده هو هيجيب لك حاجة تانية دلوقتي. واضح إخواني اللي هو إيه؟ النور. يعني واضح إخواني يقول يعني وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده المؤمن. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا. وهنا نحط له عنوان إيه؟ صناعة المشاكي. صناعة الإيه؟ المشاكي اللي هي إيه؟ جمع إيه؟ جمع مشكاة. عارفين المشكاة؟ الطاقة اللي في الحيطة. الطاقة اللي فين؟ حد يعرفه؟ من اللي قال أيوه؟ أعرف. واضح؟ كانت مهمة جدا بس زمان يعني. واضح الطاقة كانت بتجمع الإيه؟ بتجمع النور. واضح كده يا إخواني؟ فيقول وخضر الله سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله العالمون إلا العالمون. فقال سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إيه؟ كمشكات فيها مصباح. يعني كان زمان يا إخوان ما كانش فيه كهرباء زمان يعني في القرى، فكان بيبقى في قوة أو طاقة كده في الإيه؟ في الحيطة كده يعني إذن التجويف. أيوة بيحط فيه اللمبة الصفيح أو اللمبة هي الجمال الصفيح يعني اللمبة الإزاز يعني أو دي عشان تجمع الإيه؟ النور تنور الايه الايه تنور ايه بقى اسمها الاوضه شوف لا ولا الغرفه لا القاعه مثلا المنظره ما هي كده يعني ها صح واضح يعني الله نور السماوات. اصل انت مولود هنا في السويس تقول لي زمان الله نور السماوات والارض نوره مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه. أصبح فين؟ الزجاجة اللي هي الايه؟ القلب اللي فيه ثلاث ايه أوصاف يعني رقة وايه؟ وصلابة وايه؟ لا ما رقة وصلابة وايه؟ ولا وشفافية. وضع كده يا أخي رقة ما هي الرقة اللي هي الرقة يقول يعني المصباح في الزجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور. نور على نور واضح. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس يعني والله بكل شيء عليم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه مثل نوره فين؟ في قلب عبده المسلم. وهذا هو النور الذي أودعه الله في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره، وهو نوره. وهو إخوان إيه؟ وهو نوره. وهو نوره الذي أنزله إليهم الوحي فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم ثم تقوى مادته وتتزايد حتى تظهر على إيه؟ على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم يعني بل وثيابهم ودورهم يعني يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق منكرون له منكرون. فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه وهم فيه على حسب قوته وضعف فين في قلوبهم فين في الدنيا. واضح. فمنهم من نوره كالشمس وآخر كالقمر وآخر كالنجم وآخر كالسراج وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة. وإذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فأعطي على الجسر بمقدار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عيانا. ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهرا لا باطنا أعطي نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب. وضرب الله جل وعلا لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة، وهي القوة في الحائط، وهي القوة فين؟ في الحائط، فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكاة زجاجة من أصل الزجاج الزجاج، وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفات، وهي مثل القلب، وشبهها بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا إيه فيها في قلب المؤمن، هي إيه الصفاء والإيه والرقة، الصفاء والرقة والصلابة، الصفاء والرقة والصلابة، ده صفة مين يا إخواني؟ القلب، يعني في صفاء وفي رقة وفي إيه وفي صلابة، فيرى الحق والهدى بإيه بصفائه، واضح يا إخواني؟ وتحصل منه الرأفة والرحمة يعني والشفقة برقته، ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته، فلا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعاديه، لكن هم متوافقين يا إخواني، يعني متوازيين، بل تساعدها وتعاضدها، أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واضح؟ وفي أثر القلوب، وفي أثر القلوب آنية الله تعالى في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها، اللي هي صفة من إخواني الزجاجة، وبهذه وبإذاء هذا القلب إخواني قلبان مذمومان في طرفي، يعني في طرفي نقيد، نسأل الله السلامة، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.